ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. التخويف اللي جاي بقى نعملكم عبرة عشان كل الناس بقى تبقى إيه بعد كده تفكر كذا مرة قبل ما تؤمن من غير إذن، اللي هي أول خاصية من الخصائص اللي هي إيه آمنتم له قبل أن آذن لكم. دي كانت يعني بعض التأملات. طبعا إجابة السحرة كانت عظيمة جدا، لن نؤثرك. إجابة السحرة في سورة طه بالذات مختلفة عن كل الإجابات، إجابة تبين لك الميزان الحقيقي، ميزان المعرفة اللي كنا بنتكلم عليها، معرفة الله. شوف معرفة الله لما تنتج في القلب بتطلع إيه. شوف هما بيقولوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي، شوف بيقسموا بإيه، بيقسموا بالذي فطرهم. فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إن أمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. هو قال لهم ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى، قالوا له إيه، والله خير وأبقى. والله دي نتيجة المعرفة أخواننا، نتيجة لما سيدنا موسى يسمع أول كلمة تتقال له إني أنا ربك إني أنا الله، بيقول لك حاجتين، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري واذهب إلى فرعون إنه طغى. نتيجة المعرفة اللي احنا بنتكلم عنها، وأنا هختم خلاص، أنا عارف إن أنا عديت وقتي والجماعة بيشاوروني إن أنا عديت من زمان، بس يعني الكلام بصراحة مهم جدا لازم يتقال. لما جه سيدنا موسى عرف ربنا، ولما أي حد يعرف ربنا دي لها نتائج ولها حقوق. اللي يعرف ربنا سبحانه وتعالى أول حاجة قالها له ربنا بعد ما عرفه بنفسه وقال له إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، بأول حاجة العبادة. تاني حاجة قالها له إيه، إنني أنا ربك، إني أنا ربك فاخلع عنك إنك بالوادي المقدس طغى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى اذهب إلى فرعون. هذه أول تكليفين لسيدنا موسى، اعبد، اسجد، اذهب، تحرك لدين الله واصدع بكلمة الحق. دي كانت بعض التأملات والطرقات على باب تدبر سورة طه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن تدبر كلامه وأن يعلمنا آياته وأن يعيننا على إكمال هذه السلسلة وأن احنا نتدبر كلام الله، إنه لذلك القادر عليه. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.